وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أسأل الله العون على كل خير. يسأل: بسم الله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. حديث ضعيف الإسناد. افشراء أسرار زوجها لأهلها أو الزوج لأهله، هذا لا يجوز، وخاصة ما يتعلق بالفراش، إذا دعت الضرورة إلى ذلك. صحة حديث: لا يؤدي عني إلا علي. يحتاج مراجعة اللفظ، وإلا هناك أحاديث تدور في هذا المعنى، هناك أحاديث كثيرة تدور في هذا المعنى نظرا إلى ميسرة لإتقان اللفظ إن شاء الله. أما علي مني، هناك أحاديث كثيرة في هذا الصدد الثابتة. القرض لسداد الدروس الخصوصية رجل يصلي في الشارع وجاء كلب وجلس أمامه، ماذا يصنع؟ تلم صلاته. كيفية التعامل مع الفتاوى التي فيها خلاف: اخطر الأحوط لدينك. أولا، اخطر ما دل عليه الدليل. إذا لم يكن هناك شيء صريح واضح، اخطر الأحوط لدينك. السرقة العلمية إن أجد حديث مستفيد للفقهاء عنها. السرقة العلمية عندنا حديث التشبه بما لم يطر كلام، متشبه بما لم يطر كلابس ثوب يزور. الحمد لله بخير يا أبو عمار. هل من العلماء المتقدمين من حرم الاحتفال بالمولد النبوي؟ ما كان هناك مولد في زمانهم، بارك الله فيك، ما كان هناك احتفال في زمانهم. إمام مسجدنا يخطي في قراءة السواد. بسم الله. إذا وصفت ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها لكي أصلي جماعة؟ هل يجوز تأخيرها عن وقتها الأول، عن أول وقتها؟ تأخيرها نصف ساعة حتى تدرك الجماعة لا بأس، تأخيرها حتى أخذ وقتها لا يجوز. حكم بيع الكوتش الملون للنساء؟ لا بأس ببيعه. صحة حديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ثابت. هل يجوز أن أقول أعوذ بالله من غضب الله؟ نعم، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بالله من غضب الله، كله جائز. من مواضع رفع اليدين في الصلاة ورفعهما واجب أم ركن من أركان الصلاة؟ رفع اليدين ليس بركن ولا بواجب. هناك ثلاث مواطن ترفع فيها الأيدي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوية للركوع، وعند القيام من الركوع، وعند التشهد القيام من التشهد الأوسط. هناك من أثبت هذه الرفع في هذا المواطن وهناك من نفاه. ثلاث مواطن ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام، عند الهويل للركوع، عند القيام للركوع. عند القيام من التشهد الأوسط فيه الوجهان، بعض الصحابة نفاه كابن عمر وبعضهم أثبته، فهذا يدل على أن النبي فعله أحيانا وتركه أحيانا عند القيام من التشهد الأوسط. مرحبا بك يا دكتور عصام جاد، أهلا وسهلا يا أبا مصعب، حفظك الله تعالى وأهل بيتك وسدلك. زوجها قال لها: أخي بيني وبينك، لو ذهبت إلى بيت أختي وبعد ذلك سمح لي ليس عليه كفارة، هل الأبناء تكتب مصروفات الجامعات الخاصة بين الأبناء؟ ثلاث زوجات مطلوب توثيق مصروفات الأولاد لتحقيق العدل بين الأبناء، هل تكتب مصروفات الجامعات الخاصة لأن الكبار تعلموا تعليما حكوميا، وهل يكتب المصروف الشخصي؟ لا يتساوى مع ما كانوا يأخذونه وقت دراستهم. كل هذا لا يعبى به، إنما الذي يفعل أن الأب ينظر إلى احتياجات أبنائه ويقوم بها من غير تعمد الظلم، ينظر إلى احتياجات أبنائه. قد يكون هناك ولد يأكل أكثر من الآخر فيعطي أكل أكثر من الآخر، يلبس أكثر من الآخر، فتاة تحتاج إلى زواج يعني. فالنظرة ليست كما تقول المرأة أن كل طفل يأخذ مثل الآخر بالضبط، لا، طفل صغير يختلف بطعامه وشرابه واحتياجاته عن الطفل الكبير، عن الولد الكبير. حديث يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، حديث نعيم بن همار الغطفاني ثابت صحيح. أدروس الخصوصية حرام أم حلال؟ علما بأن المعلم السائل يتقن عمله ويعطي حق الطلاب كما يحب ربنا ويرضى، لا بأس حينئذ بالدروس الخصوصية. وجزاك الله خير يا عائشة ابنتنا ووفقك الله. هل يلزم حفظ الزهروين أم التلاوة تكفي حتى تكون غمامتين أو غمامتين تحجان عن صاحبهما؟ الظاهر الحفظ والله أعلم، ظاهر الحفظ والله أعلم. هل يجوز أن أسمي ابني اسمين تأسيا برسول الله؟ يجوز، لكن يثبت في الوثيقة اسم واحد حتى لا تختلط الأمور. أما تعدد الأسماء للشخص الواحد واردة. حكم ظهور مع مذيعة، أنت رجل أم امرأة، والمذيعة متبرجة، وما حالها وما الداعي لذلك؟ كل هذه تساؤلات تطرح قبل البت في الموضوع. من الداعي في قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر؟ هل الداعي هو ملك من الملائكة أم أن الداعي هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه أكثر من قول لأهل العلم، والله سبحانه ما بين من الداعي فنسكت، وهذا أسلم لنا والله أعلم. نشخ في الصور. نعم. إذا وصفت امرأة قبيحة بالقبح كما توصف الجميلة بالجمال دون نية الانتقاص منها، هل يترتب على ذلك إثم؟ ننظر إلى السبب من وراء ذلك، لأن يعني الغيرة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. حكم العمل في أدوات التجميل؟ لا بأس بالعمل في أدوات التجميل. شخص فقد الوضوء أثناء إقامة صلاة الجمعة، ليترك الجماعة ويذهب للوضوء يصلي في البيت صلاة الظهر أن يكمل صلاة الجماعة، يذهب يتوضأ وإن أدرك الحمد لله، ما أدرك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم إعطاء الزكاة لشراء المصلى في أوروبا؟ لا يجوز. حكم صيد الصقور وبيعها؟ لا بأس بذلك. حكم شهادة احفظ بصرك بارك الله فيك. حرك هل يجوز ضرب المرأة عند الغضب لأسباب تافهة؟ هل يجوز لها طلب الطلاق؟ هذا الرجل والمرأة كلاهما غير موافق مع قول الله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حكم وضع مكياج خفيف لبنت عند عمرها 14 سنة بلغت، إذا كانت ستتبرك بذلك لرجال أجانب فلا، الله لا يحب الفساد. إذا كانت في بيتها لا بأس. حكم أخذ كتب فقه وعقيدة من منزل المدمر بدل من أن يحرقوه وتمزقه بعض الميليشيات، لا بأس بذلك لك أو لأخيك أو لذئب. زور شيخ تكلم في الدين مع امرأة كاشفة لوجهها، ننصحه بالبعد عن مثل هذا. جوزي متجوز عرفي وكاتب أي ما هو لو عاوز، عفوا حكم كشف القلم للمرأة في الشارع، حكم كشف القلم للمرأة في الشارع لا يجوز. حكم الرسومات على ملابس الأطفال والشباب مثل سمكة صغيرة مثلا، سمكة صغيرة يعني الرسام غير مميزة من اللي بالضبط كانت تلفت النظر، وعلى الملابس صورة كبيرة ابتعد عنها ذوات الأرواح، لا تصور بارك الله فيك إلا للضرورة. عند وقوع طلاق مع وجود أطفال والأب غير مسؤول، هل تأثم الزوجة لو تركت الأبناء له وتضيع الأمانة؟ هي لا تأثم، لكن من لا يرحم لا يرحم، هي لا تأثم. يعني الزوجة طلقت وتركت الأولاد مع أبيهم وتريد أن تتزوج هي، فالأولاد مسؤولية أبيهم. التثاؤب لا يفارقها، تتثاب بكثرة فم العمل خاصة عند ذكر الله تعود بالله مش ترجيم، ولا تربط هذا بذاك. ما حكم يعمل في أمريكا عملا حلالا فلوسه حرام على اعتبار الفلوس حرام على لا، إذا كان العمل عملا حلالا فالأجر الذي يتقاضاه حلال. رجل ما في زوج لا يتذكر، زوج لا يتذكر إن كان حلف بالله أم طلاق معلق على فعله هو وفعل، ويقول لو حلفت لا يتذكر بقينا مع الأصل وبقاء عقدة الزوجية فلا تنفك بشك. هل وقوع الشخص في ذنب من الحين للآخر هل هذا انتكاس؟ انتكاس بمعنى رجوع، فهو رجوع لكن يتوب ويرجع إلى البيت إلى الله سبحانه. رش الملح في أرجاء المنزل لا نعلم له أصلا ولا فائدة. حكم تخليل اللحية في الوضوء والغسل، لا يثبت حديث في الأمر بتخليل اللحية. الله يحب العبد التقي الخفي ثابت صحيح، لكن أراجع لفظة النقي بارك الله فيك. حكم اقتناء جرو أليف في البيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. هل صحة حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة حسنه فريق من العلماء؟ الإسناد قد يكون ظاهر الصحة، لكن هناك بعض الأحاديث في هذا الباب بعضها يرجع إلى بعض. في جميع الأديان السماوية فلو كان في احترام في جميع الأديان السماوية فلو كان قال عبد الرحمن كما تقول يجب أن تحترمه فقد يكون في سن أبيك شأن الموضوع. بارك الله فيك يا خلف. حلق اللحية إثم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص شواربها في اللحى، فتحة النقاب التي تظهر العينين ليست بحرام، ولكن إذا وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال به علة، حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال به علة، يعني حين تستريح الإبل من الحر الشديد به علة. هل يحاسب الإنسان على وسوسة نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. حكم صباغة الشعر باللون الأسود. إذا كنت تسأل أيها الرجل فالحكم الكراهة، لا تصل إلى التحريم ولا تؤمن ولا تؤمن قولا واحدا، فهي مكروهة. لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى توفي حق زوجها، لا صح. معنى حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فيه توجيهان للعلماء، أحدهما أن الحكم أغلبي غالب، ولقد يكون هناك زمان أفضل من الذي قبله. فزمان عمر بن عبد العزيز أفضل من زمان الحجاج بن يوسف الثقفي، وزمان عيسى بن مريم عليه السلام أفضل من زمان المسيح الدجال. هذا قول أن الحكم أغلبي. والقول الآخر أنه بالنسبة فيما يتعلق بعموم الأرض، نعم قد يكون هناك بلاد فيها زمان أفضل من قبله، لكن على عموم الأرض لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فقه البيوع في تجارة الذهب أن المناديب تنزل من ذهب للمحلات، وأن التسديد ممكن يتم من خلال الذهب القديم، وليس كل الوزن ممكن ننزل جزء منها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ثابت صحيح. إذا كنت متعجبة ورسلت صورة من غير إعجاب لشاب، هل يعني ذلك حرام ويجب التوبة؟ إذا كنت أرسلتها عبثا حرام، لكن إذا كانت خطورة مثلا قد يكون لك عذر. صبغ المرأة بكل أنواع صبغة جائز، إلا إذا كانت تدلس على خاطب أو تتبرج به لأجانب فهذا يحرم. حديث إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونفخ كير صحيح. عيسى بن مريم رسول العزم من الرسل، طبعا أعلى من الصحابة، ما الدليل على من يقول أن صلة الرحم واجبة وآخر مستحبة؟ والقرب والبعد في الرحم، أمك أباك أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا. وضع صورة للميت على الفيز للدعاء له، قال بالجواز بعض أهل العلم المعاصرين حديث اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند داخل آية تقرأها حسن. حكم لصق الوشم على الجسم إذا أردت الاغتسال أبعده. نصيحة للطلبة في استقبال العام الجديد، أنصح الطلبة الأبناء والإخوة الدارسين وكذا الأخوات الدارسات بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا كل حياتهم لله كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا يلزمهم ألا يضيعوا فرائض الله من أجل الدراسة، كم من فتاة وكم من فتى يؤثرون الدروس الخصوصية على فرائض الله، وكم من مدرس أو مدرسة يؤثران أو يؤثر الدروس الخصوصية على صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كدت أن أمر رجلا يصلي بالناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كذا أذكروا الأخوات الفضليات الدارسات أن يكون دوما بمعزل عن الرجال إلا عند الضرورة القصوى، فالبنت تكون مع البنات والولد يكون مع الأبناء. كذلك أنصح الطلبة والطالبات أن يكونوا دعاة إلى الله في الجامعات، ولا يغفلن عن تلاوة كتاب الله والتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. طلق زوجته بالجوال ثم عاد البيت طلبت منه التأكيد فطلقها مرة ثانية، فهل تحسب واحدة؟ نعم واحدة. حكم تهذيب الحواجب بناء على طلب الزوج الناسميكة وعريضة ومنفرة، إذا كان هذا التهذيب بالنمص فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النمصة والمتنمصة. شابا يعرف شابا دوما يسب الدين، حكم التعامل معه، انصحه لله، إن عجزت واستمر ابتعد عنه، جره، فالزجر بالهجر له أدلته. أن النبي عن أكل الطعام الحار ورد حديث صحاه بعض الفضلاء لكن بنفسي ما حققته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره قيل دخانه. يوجد رواية أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعه قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ في المعنى وردت: لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال الصحابه: اينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: الم تقرأوا قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم؟ ارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، لا يصح. من الأصح وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أو إرسالهما. الظاهر أن الأمر يستوي، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وإن شاء أرسلهما. ودليل للقولين: القول الأول أنه يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، الأدلة العامة كحديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة من غير تفريق بين فرد ونفل. والدليل الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي: أمرنا بوضع يمنا على شمالنا في صلاة بعموم. والذين قالوا بأنها ترسل استدل بعضهم بحديث كان إذا قام من ركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، قالوا هذا الوضع طبيعي للمفصل، فالأمر واسع. من تعلم لغة قوم أمن مكروه أمن مكروهم لا يثبت. لي فلوس عند شخص لا يجوز أن أحسبه من الزكاة؟ ما يجوز أن تسقط الدين وتعتبره من الزكاة؟ هذا رأي جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون: لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، جمهور العلماء يقولون لا يجوز إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة. لابد أن تسلمه المال في يده وبعد ذلك تطالبه كيف شئت. حديث الوقوف عند رؤوس الآيات من طريق ابن جرير ضعيف الاضطراب فيكون صح طريق ليس الوقت. حديث الوقوف عند رؤوس الآيات ضعيف وقد يستلزم من الأمر الوصل كما قال الله تعالى لعلكم تتفكرون. وبدايتها جديدة في الدنيا والآخرة فالوصل أولى. الذين مع صلاتهم ساهون توصل بغير المصلين. صلى الوتر وهو سهران في العمل هل أصلي لو سمحت؟ حيث لا تضيع عملك إذا كنت حريصا وسترسل في السجود طويلا فستضر بالعمل. هل الأطفال يسألون في قبورهم من ربك وما دينك؟ لا أعلم في ذلك شيئا بخصوصا. قال من الأسئلة الطويلة صعبة ماشي جزاك الله خير. مكتب محل شيشة حلال أم حرام؟ الشيشة مضرة. النبي قال لا ضرر ولا ضرار. إذا أرى أنك لا تعمل فيها بارك الله فيك. لما ترجل وترك تجارة بحجم صغير ولم يقسمها الورثة وتجر فيها بعض الإخوة وتمت التجارة ولمت التجارة وكان لم قطع الأرض وبيعت وظيفة التجارة ولين التقسيم. الآن ينظر إلى المال وينظر إلى العامل فيه. العامل فيه يأخذ نسبته كمثمر والله أعلم. حديث الله أكبر كبير والحمد لله كذا وسبحان الله بكرة واصلة وفتحت لها باب السماء في أي موطن. في أي موطن تقول يا أخي الكريم بس قل لي بس السند والمتن الله يستر عليك. السفر لأمريكا العمل هنالك فالعمل عند الكفار جائز بضوابط. أن يكون العمل في نفسي حلالا لا تذهب هناك تصنع الخمر. ألا يعان به كافر على مسلم. ألا يمتحن دينك والله أعلم. وابن خرمتها ولسه ما خفت ما خفتش والتهبت وعمل الصديد وحط عليها بحط عليها مرهم حيوي ينفع وانا بتوضا ما اجيبش الماء عندها ممكن تكتف الاذن لا يلزم ان تغسل الاذن. حديث الاذن من راسه ضعيف ولا يصح. سؤال من أختي في حق مشرف في تأمين الحياة إذا كنت مختارة لا تشترك. أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ترك الستر الذي بينها وبين الله. هذا إذا وضعته تأهبا للفاحشة والله تعالى أعلى وأعلم. اشترت امرأة ذهبا من مصروف البيت بدون علم زوجها عندما يعطيها مصروف البيت تغفل منه واشترته. هل تأثم وتخبره الآن أن تصطر على نفسها؟ تخبره أنها فعلت كذا وكذا. لماذا لا يحسن حديث أن مدينة العلم عليهم بابها كثرتك؟ حديث كل ضعيف ضعيف ضعيف. يوجد مجلد شرح الصحيحين مجلد في البخاري فقط اسم النور الساري في شرح البخاري وبصدد التتميم إن شاء الله. حكما فاتته تكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة. من فاتته تكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة يعيدها على رأي الجمهور لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. هل من كذب حديث الرسول يخلد في النار؟ لا يخلد في النار إلا أهل الشرك. أما ذي كبيرة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حكم سجد السجدة التلاوة في الصلاة ونسي وكملها بسجدة أخرى وقام ركعة جديدة يسجد للسهو، يسجد للسهو بعد التسليم. هل مات يشعر بأهل بيتي ويدعوهم ويطلع عليهم؟ لا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما حكم دفن الميت مع غروب الشمس؟ أشد أوقات الكراهية، أشد أوقات الكراهية، ابتعد ابتعد ابتعد عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تسجد بين تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، فهذا لا بد من تفاديه. قال عقبة بن عامر: ثلاث أوقات هن أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس. الله يوسع عليكم رزقكم حيث لا تحتسب. الحكم في رجل رشح نفسه عفوا لمجلس الشعب وكم مؤتمر شعبي وجماهيري له، احنا اللي باب الصبر لأبواب وصفقون له ويهيلون. والله أنصحك بالبعد عن هذه الأمور، بارك الله فيك. نقاش يفتح، نقاش يفتح جراد المعجون تجد فيها خمسة مثلا ما حكمها، وممكن يأخذها كبقشيش. نقاش يفتح جراد المعجون يجد فيها خمسة مثلا ما حكمها، يعني من الذي وضع له البائع المعجون حتى يأتي به مرة ثانية يشتري من عنده؟ لابد من البيان في كل الأحوال، وإذا بينت بورك لك. زوجة رفضت السفر مع زوجها خارج لدراستها، فالزوج ينزل لها كل سنة شهر، هل يأتم الزوج؟ هي رفضت السفر معه، هل كانت اشترطت عليها أن تكمل دراستها في بلدها؟ إذا كانت اشترطت عليها أن تكمل دراستها في بلدها لذلك حكم، ما إذا لم تشترط تطيعه وتسافر معه. نحن نسلم على الأموات، ما المشكلة أنك سمع لو تسلم على واحد لا يسمع تدعو له السلام نوع دعاء أيضا. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. محاسب بشركة أخذت قرضا بنكيا هل عليه وزر؟ عموم المحاسبين يتورطون في مثل هذا إلا الأعمال الخاصة. الزواج سنة أم فرض للمستطيع؟ الزواج يستحب للمستطيعين، الزواج يستحب للمستطيعين، هو سنة المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى معشر الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم بات فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنادى: يا معشر الشباب. فامتثال أمر النبي عليه السلام في كل خير. ساعة عزيز مرة التي تصلي وتصوم وتقوم ليلة لكن تؤذي جيرانها لا يثبت. حكم ترك الجماعة اضطراريا بسبب المحاضرة: إذا كان وقت المحاضرة سيخرج وقت الصلاة تماما لا يجوز، واترك المحاضرة واخرج. أما إذا كان وقت المحاضرة ينتهي وما زال وقت الصلاة قائما فاستمر. بذكر ثابت بعد الفريضة أمثله: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تسبيحة، ثم التهليل المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الحمد على كل شيء قدير. الحب في الله لو مختص بالرجال ستحب بعضها في الله المشكلة. خمس صلوات فائتك خمس سنين عيدها على الوجه المتيسر لك. الله يوسع لنا عليك. هل يجوز أن تمتهن مهنة الرق الشرعية؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فيما علمت أن شخصا ما منهم كان مخصصا بالرق الشرعية، إنما تأتي توفقا والله أعلم. لكن ما أستطيع أمنع إلا بمخالفة الضوابط الشرعية العامة. حكم النسي السجود الساوي صلاته صحيحة، ما معنى النشوز؟ النشوز التعالي ورفض الأمر. بسم الله. الولد أو الأم المرتدة هل تسقط حقوقهما خلافا للكافر الأصلي؟ نعم تسقط حقوقهما أيضا. لا يرث الكافر ولا يورث. حكم النوم على الصلاة وما تيسر وما تيسر. النوم على الصلاة متعمدا مع قدرته على القيام له إثم، أما متى يعذر؟ إذا كان مغلوبا ما استطاع أن يقوم، أو إذا استعجم عليه القرآن قام يقف يصلي يسب نفسه. هل خضر حي؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء واختار رأي الحديث في هذه المسألة أن الخضر قد مات. قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم إن تولك هذه الأصابع فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. اشتريت حلقا عفوا اشتريت حلق ذهب وارتديته بعد مدة وجدت به عيب تصنيع فاستبدلته من الصائغ فلا علي إثم. ليس عليك إثم، لكن كيف كانت طريقة الاستبدال نعرفها. ما المكياج؟ واتقي الرموش والأظافر الصناعية. أحوط بحكم زكاة الذهب المستعمل. إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. اشتريت حلقة ذهب. حكم الأخذ من اللحية مع بقائها طويلة، يعني لو كنت تقبض على اللحية وتأخذ ما زال قبضة لا بأس. حكم الجهر بالتأمين. تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فأمنوا. قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام طبعا تحسدنا على شيء لا يكون في السر بل يكون جهرا. ما حكم الميت والتعزية فيه؟ تعزية مشروعة بالإجماع. يشرع بالإجماع أن تعزي من مات له ميت. صفة التعزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها رسم معين، حيثما تيسر لك العزاء عز. أما حديثكم نعود بالاجتماع وصنعة الطعام له الميت وصنعة الطعام له الميت من النية حديث ضعيف في سند هشام بن بشير دلسه عن رجل قال له المدائني، أو غير رجل قال له شريك والمدائني مجهول وشريك وشريك ضعيف. هذا ضلال يا من تقول إن الله ليس له مكان. أنت ضال مذل إذا قلت ذلك، لأنك تكذب القرآن. الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إني متوفيك ورافعك إلي. والنصوص في هذا كثيرة جدا. أين الله قالت في السماء قال اعتقى فإنها مؤمنة. يعني أنت تكذب نصوص. إذا قلت الله ليس له مكان تكذب عشرات النصوص بل مئات النصوص. انتبه لنفسك ولا تغتر بهؤلاء الضلل الأشاعرة. حديث لا يدخل الجنة رجل وفي قلبه ذرة كبر سابق صحيح لفظه مثقال ذرة من كبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قال له رجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ولد نعله حسنا وثوبه حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. فالكبر بطر الحق غمط الناس، والدي يشددون عليه في حق الله ويبررون بالأوضاع الأمنية وصلت من المدينة لا أطيق. اصبر على اللحية وإنما الطاعة في المعروف. حكم نتف شعر الوجنتين لا بأس بذلك لأنها ليست من اللحية، اللحية من هنا إلى أسفل إلى الاتجاه الثاني المقابل. حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة: يرى جمهور العلماء، والمعنى أكثر العلماء، أن الأيدي ترفع في تكبيرات الجنازة. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا. وقد كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فبذلك أخذ الجمهور وضموا إلى فعل ابن عمر القياس: وأنت قائم في كل صلاة تكبر وأنت ترفع اليدين وأنت قائم. أمه لا تجيد القراءة وتختم القرآن ويختم القرآن ويهديها ثوابه، لم يرد مثلها. حركة مكرر. حكم السفر للدراسة في تركيا: إذا كنت تأمن على دينك من الفتن ولن منافع لا بأس بذلك. يسرع كثيرا في قراءة القرآن. ركز وأنت تقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجاءت حتى تتقن، فجاءت حتى تفهم، وأنت مثاب على كل ذلك. ما حكم ترك صلاة الجمعة مرتين بسبب العمل؟ انتبه، فإنك تقع في كبيرة وأنت لا تشعر. انتبه. ما أجل المظلوم إذا صبر على من ظلموه ويستطيع أن يأخذ حقه ممن ظلموه؟ يأخذ الحق ممن ظلموه. إذا كان يستطيع أخذ الحق ممن ظلموه يأخذ الحق ممن ظلموه بالحسنى. الطواف من القبور شرك وضلال ولا يضيع. عفوا، إذا كان يعتقد أن المقبور ينفع أو يضر هذا شرك بالله. إذا كان يعتقد أن الميت المقبور الذي يطوف حول قبره ويرجوه ويسأله كما يسأل الأحد الصمد هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. ينظر إلى نيته أيضا لاعتبار، وعلى أي حال فالطواف بغير بيت الله ضلال. حديث أقامها الله أدامها ضعيف الإسناد. رجل يريد أن يقطع أخوان أوقفت مبلغا من الملكة صدقة جارية لأم الميت، وهناك من يريد أن يقترض مني مبلغا، هل إذا تعثر المقترض ألزم أن بإعادة سداد المبلغ عن أمي؟ ثانية، أوقفت مبلغ من الملكة صدقة جارية لأم الميتة، هناك من يريد أن يقترض مني مبلغا، فإذا تعثر المقترض ألزم أن بإعادة سداد المبلغ. ما وفيت بالصدقة الجارية. الناس عاوزين يتقدموا لخطوبة بنت صاحبتنا، ولكن هم عاوزين صورة لها الأول، والعريس هيشوف الصورة دي، هل يجوز أننا نبع الصورة لهم بدون إذن صاحب الصورة؟ إذا أمنتي أنهم لا يتداولون الصورة ولا يستعملون استعمالا يسخط الله أو يؤذي الأخت فلا بأس، لأن الرجل له أن يختبئ حتى يرى المرأة التي يريد خطبتها ولا يلزم إذنها. من يقول مدد يا فلان بمعنى ادعو الله لي؟ لا، ما قال كده مدد يا فلان. والميت يسمع؟ هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ موتى لا يسمعون. بارك الله فيك، تقول له ادعو لي يا سيدي بدوي من ربنا يشفيني. ما أدراك أن السيد البدوي في الجنة؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم عذاب وكانوا بعبادتهم كافرين. بنت القطباء شاب يدخن الشيشة ولكنه يصلي ويصوم والوالدان رافضان أحسن جزاهما الله كل خير، لا يزوجان البنت الصالحة إذا كانت صالحة، أما إذا كانت تشيش مثله فالأرواح جنود مجندة، أما لو بنت صالحة لا يزوجونها لشخص يشرب الشيشة، المرة القادمة يضع حشيش مع الشيشة مشكلة. لو الزوجة الأرملة باتت برا في فترة العدة لها كفارة، هذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء. ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج في زمن العدة واتبعوا لها، وكانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا الرأي يجنح إلي علي بن أبي طالب قد كان يرحلهن رضي الله عنه، وابن عباس يقول بمثل هذا القول، وكذا مدرسته، وجابر بن عبد الله يقول بمثل هذا القول. أما مدرسة أخرى كابن عمر وعمر من طريق سعد بن المسيب عنه وابن مسعود وعثمان، لكن أصح الأسانيد عن ابن عمر، يرون إلزام المتوفى عنها زوجها بالبقاء في منزل الزوجية. الحديث الذي عود عليه في الباب حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأخت سعد أخت أبي سعيد الخدري، لكن السند فيه ضعف، فريعة بنت سنان. قالت رحمة نسأل الله أن يردها سالمة آمنة، تخرج ببرامج مسجلة والحمد لله، لكن كمباشر الآن تحتاج إلى دعاء هي والقائمين عليها، وفقهم الله لكل خير. هل من يؤخر حلق الإبط إلى ما يزيد عن 40 يوما يأثم؟ لا يأثم، لكنه يكره له ذلك. من يتتبع رخص في الطهارة والصلاة تصح صلاته، مثل من هذه الرخص. حكم جهر الإمام وإصراره بالبسملة في الفاتحة كل جائز. أطفال المشركين يدخلون الجنة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. من هو السيد البدوي؟ هو ليس سيد، من عفوا، هل هو سيد بمعنى أنه سيد أم أنهم يقولون سيد لأنه منسوب إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف عنه كبير شيء كعالم من العلماء الموثوقين أو كعابد من العباد الصالحين المجتهدين، لكن الذي يحدث الآن عند قبره ضلال مبين، لا يشك في هذا. المرأة تنزل النظرة وتذهب إلى السيد البدوي كي يشفي لها الولد، أو كي ينجح الولد في الامتحان، أو كي يزيل عنها الكرب، أو كي يفك عنها السهل، كل هذا ضلال بارك الله فيكم. ومن الطريف الذي يذكره بعضهم في هذا الصدد أن واحدا ذهب إلى قبر الحسين في القاهرة، ولا نادر الحسين قتل في العراق، ما الذي أتى به إلى القاهرة؟ ووقف يعطي الحاجب شيئا، قل يعطيه مالا حتى يجعل الحسين يقضي له الطلب، قل له في حالة ولادة متعسرة الحسين يعني خليه يخلص الدور، فأعطاه مبلغا، ففي له أخذ المبلغ وضعه في جيب جاء آخر، الولد يمتحن في الثانوية خذ ويعطيه مبلغ كي يسهل له الأمر، زعمه كله ضلال. قال هناك حالة ولادة متعسرة بس يخلصها وينتهي ويجي له، عياذا بالله من الجهل والغباء، عياذا بالله من الجهل والغباء. يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، يمسسك بخير فعلى كل شيء قدير. حكم رهن الأرض الزراعية، إذا كان سيستفيد منها الراهن يعني الذي أعطاك المال، عفوا الذي ارتهن الأرض عنده سيستفيد منها، سيكون قرضا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. حكم قراءة أدية ياسين، لم ترد أدية ياسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن النبي كان يقرأ أدية ياسين على الظالم، أي سورة ياسين على الظالم، ما ورد ذلك. إذا هو شيء فعله لمصر ولا أعلم له مستندا. صحة حديث أبي أمامة في إطالة ذكر بعد الفراغ من الصلاة في سنده مقال. حكم القرض لإشراء شقة لعدم مقدرتي على مقدرة من العلم أن لي مهلة لطرد من الشقة الإيجار، انتقل إلى شقة إيجار، شقة إيجار أخرى، هذا الأسلم لدينك. هل جائز اسم عبد الحنين؟ عبد الحنين، يا حنين يا رب. لم يثبت أن الحنين من أسماء الله الحسنى، حتى الحنان في سندها مقال. هل يجوز إخراج صدقة على روح رسول الله؟ لم يفعل ذلك الصحابة. مثلا يأخذ بالقول بأن النية في الغسل سنة فيغتسل للتبرد، ثم تذكر أن ما أعرف من القائل بهذا القول، والذي أعلمه أن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، فاستحممت تبردا لا يزيل هذا الاستحمام جنابة إذا كنت جنبا إلا إذا نويت. انتبه، لأن الشوكانية رحمه الله تعالى لهم فريدة تعجب منها ويعجب منها الأشخاص. الشوكاني نعم يتتبع الدليل، لكن أحيانا يعوزه أمران. يعوز الشوكاني رحمه الله لأنه أثر في الصحوة الإسلامية تأثيرا إيجابيا وفي ذات الوقت سلبيا. باب آخر، الشوكاني صديق حسن خان الصنعاني، هذه المدرسة فيها نفع من جانب وفيها إضرار من جانب آخر. يعني أحيانا يبني حكما ويتعصب له والحديث في ذلك ضعيف، والحديث في ذلك ضعيف. فأشذ بقول غريب، أذكر من كلامه أو كلام تلميذي الصديق حسن خان في مسألة تعدد الزوجات، كم زوجة يتزوجها الشخص، ذهب إلى أن الأمر مفتوح تماما حتى لو جمعت بين ألف. لماذا؟ لأنه يرى ضعف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل أسلم وعنده 10 نسوة، أمره النبي أن يطلق 6 ويمسك 4، يرى ضعفه وضعيف. نعم، ويرى أن الآية ليست نصا في التحريم، إنكم ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 لا تعني أننا يحرم علينا الإزدياد، ويحتج 2 و3 و4 على الإباحة تعدد. لكن نقول له صديق حسن خان الذي هو تلميذ الشوكاني، نقول له هل ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حياته أو بعد مماته بأكثر من 4 نسوة؟ هل بلغك أن أحد التابعين جمع بين 5 نسوة أو أتباع التابعين؟ فالإجماع متبع، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا في هذا الصدد، فإن الشوكانية يذهب إلى رأي غريب في مسألة اجتماع العيد مع الجمعة. قل لك إذا صليت العيد سقطت عنك الجمعة وسقط الظهر، يعني ليس فقط أنك لا تجامع بل لا تصلي الظهر من أصل، هذا كلام غريب. فانتبه. نعم، ويتحرى الأدلة في مسائله ويجتهد قدر الاستطاعة، لكن قدر استطاعته، لكن أحيانا يخونه، تخونه النتيجة النهائية للحديث، وأحيانا يبني على حديث ويغفل سائر حديث آخر. وفقك الله لكل خير. الربا على الراهن، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وإذا كان متواطئين فيثما جميعا. رجل وزوجته دفع مالا لأداء فريضة الحج للعام الماضي، لكن لم يحج مع جائحة الكورونا، هل إن مات يعد من الحجاج أم لا؟ هل إن مات يعد من الحجاج أم لا؟ الله أعلم بهم، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شارطوكم الأجر حبسهم العذر. هل يصح أن ينادى شخص بعد الصلوات بالتسبيح والتحميل والتكبير والدعاء لمن؟ كيف ينادي؟ هل يرفع الصوت ولا ماذا؟ ذهب بعض العلماء إلى مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الانقضاء من الصلاة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن طريق نافذ أبي معبد عن ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية أن ابن عباس قال: نرفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن رفع الصوت بذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة. وقال آخرون لا، إنما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فحملوا ذلك على الوارد في حديث ابن عباس على التعليم. ولي رأي أرجو الله أن يكون سالما، وأقول عن اجتهاد مني وما وجدت كبير قائل به من العلماء إلا شخصا أو شخصين أرى، والله أعلم، والله أعلم أن حديث ابن عباس هذا كان في أيام منن في الحج، كان في أيام منن في الحج، وكان يرفعون الصوت بالتكبير بعد الصلوات. كان عمر يصلي في خيمته فيكبر في خيمته، يكبر في خيمته، عفوا، ورد أن عمر كان لفظه كان يكبر في خيمته، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منن بتكبيرهم فتسمع لمنن لجة، والله أعلم. إذا قلت بهذا استفدت أمرين: الأمر الأول توجيه الحديث، الأمر الثاني هو استدلال لمن قال بمشروعية رفع الصوت بالذكر، عفوا، استدلال لمن قال بالذكر بعد الصلوات في أيام التشريق، الذكر الجماعي بعد الصلوات في أيام التشريق. يقول الأخ: تصرون على الإكثار من الذرية، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول في كتابه الكريم: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا يستدل بهذا. فضل حرك الأسئلة. هل يجوز المجموعة النساء أن يسافرن من كفر الشيخ الإسكندرية بدون محرم إذا كانت هناك ضرورة ورفقة آمنة؟ أخي مات لا يصلي ولكن نطق الشهادتين قبل موته بأسبوع، أفضل إلى ما قدم. نسأل الله له المغفرة، لأن ترك الصلاة ليس بالأمر الهين، بل إنه قال: فويل المصلين الذين ما عن صلاتهم ساهون. فمن ينتهي من عمله في الصباح فينام عن صلاة الظهر في جماعة ويصليها قبل العصر متعمدا. كيف متعمدا؟ يعني صليها قبل العصر، صلاة قبل العصر لا صلاة صحيحة لأنها في موعدها. ما الفرح الإسلامي؟ الفرح الموافق للكتاب والسنة. الله يعافيك يا أختي رقية. حديث ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك. أحتاج مراجعة. أذكر لفظا صح، أن فاطمة أول من يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ثابت من أهله: إنك أول أهل بيتي لحاقا بي. علاج الخوف من المستقبل من الكتاب والسنة، علاج الخوف من المستقبل من الكتاب والسنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق الله يجعل له مخرجا، وهو يتولى الصالحين. الله يتولى الصالحين. اطمئن على ابنك اذا كان صالحا فالله يتولى. إذا كنت أرى كفر تارك الصلاة يصلي على شخص يميل إلى قول الملك فبالتالي لا يصلي، أنت عالم. إذا كنت تختار أن تارك الصلاة كافر أصبحت عالما مجتهدا، لكن هذا رأي غلط. الأكثرون من العلماء على أن تارك الصلاة لا يكفر، والنبي يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليل، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عز وجل الجنة. ومن لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الحديث فما دام دخل تحت المشيئة إذن ليس بمشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث تحرير من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة، لهذا القدر يجتزي سيلاً الله ليجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. ختاماً أسأل الله تعالى أن يحفظنا وياكم، يحفظ بلاد المسلمين آمنة مضمئنة من كل مكروه وسوء آمين، وأن يصرف عنها الظلم والظالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ختاماً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل إن شاء الله تعالى مع الأسئلة المسموعة، وبالله تعالى التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.